بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: قال كتاب الأيمان والنذور. قال: ولا ينعقد اليمين إلا بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، ومن حلف بصدقة ماله فهو مخير بين الصدقة أو كفارة يمين، ولا شيء في لغو اليمين. ومن حلف أن لا يفعل شيئا فأمر غيره بفعله لم يحنث، ومن حلف على فعل أمرين وفعل أحدهما لم يحنث. وكفارة اليمين هو مخير فيها بين ثلاثة أشياء: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين كل مسكين مدة، أو كسوتهم ثوبا ثوبا، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. قوله كتاب الأيمان والنذور، وهذا أيضا مما تدعو الحاجة إليه ويكثر من الناس. فالأيمان جمع يمين، والأصل في اليمين حفظها، في قول الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم. وحفظها يكون بأن لا يكثر من الحلف إلا فيما يحتاج إليه، فقد نهي عن كثرة الحلف في البيع والشراء، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليمين في البيوع تمحق البركة، تنفق ثم تمحق. وهكذا أيضا اليمين في غير وجهها وغير الصواب فيها منهي عنها، فإذا كانت في حقاق باطل أو إبطال حق أو اقتطاع حق لمسلم فإنها تكون يمينا غموسا من الكبائر. فمن حفظ اليمين أن لا يحلف إلا لتأكيد شيء مهم، أو حين يطلب منه الحلف في مسألة من مسائل الشهادات وغيرها. ومن حفظ اليمين معرفة الأيمان وتكفير ما حنث فيها، التي يحنث فيها يكفرها. ومن حفظ اليمين أيضا أن لا يحلف إلا بالله، فلا يحلف بغير الله، لا يحلف بالآباء ولا بالطواغي ولا باللات ولا بالعزى ولا بالأمانة، من حلف بالأمانة فليس منا، ولا بالشرف ولا بالعيش والملح ولا بالأولاد ولا برأس الأولاد ولا بالمال والضمار ولا بالحرام والطلاق، كل هذا مما لا يجوز الحلف به، حرام. ويدخل في الشرك اللفظي الشرك الأصغر، كثير من الناس إذا قلت له يحلف بالله يحلف، وإذا قلت له احلف فوق رأس أولادك لا يحلف، فبعض الناس تقول له سأحلف لك بالله يقول لك لا أحلف على أولادك، فجعلوا الحلف بغير الله أعظم من الحلف بالله. وعند المصريين أنواع وأشكال من الحلف بغير الله، فيكثر عندهم الحلف بالنبي والنبي، يكثر عندهم الحلف برحمة الأم ورحمة أمي يقول، أو شرفي أو نحو ذلك. هذه من الأيمان المحرمة التي لا تجوز لا لهم ولا لغيرهم. ومن عدم الإنكار أو قلة الإنكار فيهم صارت هذه الأيمان عندهم صارت سهلة على ألسنتهم، اعتادوها، حتى إن كثيرا منهم ينطق بها وهو غير مستحضر أنه يحلف بغير الله، يظن أنها مما يجوز. ومن النوادر في ذلك أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سمع مصريا يقول والنبي، كلما أراد شيئا يقول والنبي والنبي، خليني أفعل كذا، والنبي أعطيني كذا. قال له لا يجوز لك أن تحلف بالنبي، فإن الحلف بالنبي حلف بالمخلوق، والحلف بالمخلوق شرك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، قال فليحلف بالله وليصمت، وقال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالطواغي بينوا. فقال له ما يجوز؟ قال ما يجوز. فقال والنبي، والنبي من أيلها، والنبي من أيلها، يعني يحلف بالنبي أنه ما سيقول النبي، يحلف بالنبي أنه ما سيقول النبي، جرت على ألسنتهم فصارت هي اليمين المعتمد، فصار أحدهم لا يحلف ويقول أقسم بالله العظيم إلا في المحاكم، محاكم تقول أقسم بالله العظيم أنك تقول الحق يقول، أما فيما بينهم أكثرها وعامتها حلف بغير الله. فعندنا في بلاد اليمن حلف في الحرام الطلاق، حرام الطلاق أنه بكذا، ولا سيما من مقاوتة الذين يبيعون ويشترون في البلاء قات، حرام الطلاق عندهم هذا مثل شرب الماء. قال رحمه الله طيب والحلف إذا بقي الإنسان على ما حلف عليه فليس عليه كفارة، لو قال والله لا أشرب الدخان أنه لا يجوز له شرب الدخان لا بيمين ولا بدون يمين، لكن لو قال والله لا أشرب الدخان ثم استمر لا يشربها ليس عليه كفارة، لأنه لم يحنث، لم يحنث. وإذا حلف على شيء فحنث فيه فقال والله لا أكلم فلانا، والله لا أكلمه أبدا، نعم، ثم احتاج إلى أن يكلمه كفر عن يمينه، حنث في يمينه فكفر عنه. ولا يجوز له أن يحلف على معصية، فإن حلف على معصية كفر عن يمينه في أحوط القولين. بعض الناس يقول إنه قد عاهد الحزب الفلاني أو الحزب الفلاني على أن يكون وفيا لمبادئ الحزب وأن يكون كذا وكذا، هذه يمين في معصية، لا يجوز الحلف على معصية. لأن الحزب الفلاني ليس هو الدين والإسلام، إنما هو حزب من الأحزاب أنشأه فلان أو علان. لا يجوز عقد الولاء والبراء عليه. كان الشيخ مقبل رحمه الله أتيه بعض الناس ممن كان في جمعيات أو حزبيات، جمعي أو إخواني أو غير ذلك، فيقول له: يا شيخ، أنا حلفت أني أكون معهم وأكون. قال: كفر عن يمينك، كفر عن يمينك، مع أنها يمين في غير طاعة، ومع ذلك الأحبط أن يكفر عنها. وهكذا من الأشياء التي يكفر عنها إذا حلف على معصية، كان يحلف أن لا يدخل بيت أخته أو أن لا يزور أباه أو أمه أو غير ذلك، هذا يكفر عن يمينه. متى مرت معنا هذه المسائل؟ وهذا من التوافق الذي نرجو أنه من توفيق الله سبحانه وتعالى لنا معشر طلبة العلم. متى مرت بنا هذه المسائل محمد؟ في درس الظهر التفسير، عند أي آية: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ولا تحتاج إلى أن تحلف على واجب إلا من باب زيادة التأكيد، فلا تحتاج إلى أن تقول: والله لا أصلين العشاء، لأنها واجبة عليك. فإذا حلفت على مستحب صار واجبا، لأنه يشبه النذر. سائل يقول: هل من مات بسبب شرب الدخان يعتبر قاتلا لنفسه، أو مات بسبب القاتل مسموم أو اشترى بالقاتل؟ نعم، هذا سعى، هذا له تسبب وسعى في إضرار بنفسه، في الإضرار بنفسه. بعض الناس يشرب الدخان حتى تتفجر رئتاه ويبطل قلبه، يصاب سرطان الشرايين وسرطان الرئة وغير ذلك، وهم لا يبالون، لأن الشيطان يزين المعصية لهم. قيل لأحدهم: الدخان هو الموت البطيء. قال: ما أنا مستعجل. يعني متهاونون ولا مبالاة عندهم، وإذا وقع عليه الضرر انتقل من دولة إلى دولة أو مدينة إلى مدينة، يعالج قلبه، يعالج رئته. هكذا أيضا الذي صاب بالقرحة بسبب السموم من القات، أو ربما شرق بالقات، نعم، ما استطاعوا أن يسعفوه، ما كلفك الله يا عبد الله، هذه الشجرة ما فيها خير، والدخان من الخبائث. أسأل الله أن يصلح حال المسلمين. سيأتي الكلام إن شاء الله على بقية هذا الدرس في الدرس القادم إن شاء الله. أكتفي اليوم بهذا، وأقيم الصلاة. بارك الله فيك.